نسيم أجار. هل من خبر تجذى به الخواطر عن جيرة الحي الذي تجاور؟ فالشوق أربع على الزراير وافت ربعي يا نسيم الأزهار. من بعد ما نامت عيون الأغيار عزام عقلي يا نسيم أخبار عن الحبيب النازح المهاجر. حب لا حب في الفؤاد خيام لا بالجراء مني مجاري دام. وكلما برق الحما تبسم فاضت دموع العين في المحاجر. مضى زماني في الجفا ودهري وامد معي قد خانني وصبري وضاق بالفور رضا فزح صدري. ما حيلتي كم شاكون صابر عسى عسى يا ساكني النعمان أن ينثني حال الصفا والأحزان وينكشف حال الأسى والأشجان. بوصل ليلى بهجة المسامر. أنا الذي في حبها متهيم محزون مشيون الفؤاد مغرام. فهل تراها يا نديم تعلم بما بقلبي من هوى مخام؟ يا ساكننا السفح من فؤادي وادي النقاء يا خير كل وادي حيث المنادي يسمع المنادي. يا أهل البصائر حد يقول بصائر. هذا جمال الحق قد تجلى ولم يكن محجوب قبله كلا. لكن قلب العبد حين يجلى شاهد فكانت منه سواتر. طور التجلي قلب كل عارف وما بطل أسرار واللطايف. والنفس موسى تشهد المعارف مهما تجلت وثبتم بوار. النفس مغنى طيس عمر للام والروح مغنى طيس قل لجزام وذاك من بعد التوجه التام بكل باطن وبكل ظاهر. الله أكبر هذه الحقيقة قد أشرقت من مشرق الطريقة. فامسك خيب العروة الوثيقة وهي اتباعك سيد العشائر محمد المبعوث بالهدايا والحق والتحقيق والولاية. إنسان عين الكشف والعناية واروح معنا جملة المظاهر. أحسنت.